النبي. ابو عمرو يتخذ من دوني سبحان من اسر. انت ماشي على طول، انت قلت النبي في ناس ولا ايه؟ بسم الله بعبده ليلا أكبر.

الاخرة نروح بكسائه ومع مره. الله الله ايوه كمال الخلق أول مرة Thank you. عيد اي والله يا عم لا تعبدك سيدنا خلف سيدنا الله يفتح عليك فتح كبير يا رب لا جاء من المحروسة ومن جرجة ومن سهادة كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تكبيرا إِنَّا جلاد جو ويبشر المؤمنين ويبشر سلم هتعرف سيدنا ابن كثير رضي الله عنه سأل انت غالي علينا Yeah. وكل انسان قالت حبيبك ربنا لجيب كل القراء يا القيس يا وحاء الضمير لابن كثير وكله الله عليك كل القراء هلال نعم وكل شيء فصرناه تفصيلا وكل الله وكل شيء وكفى برب ربك بذنوب عباده خبيرا. وكفى به بذنوب عباده ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة مسلمة. أيوة سيدنا وحياة خطب الأصاب أبو الحجاج الكبير الذي بهتاني. أيوة أيوة واسطة كبيرة. ابو عمرو هنا فاولئك كان سعيهم مشكورا. اي والله العظيم الامام السوسي اصحابه هنا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر انظر كيف تفضلنا بعضهم على بعض. تسلسها كيف تفضلنا كيف تفضلنا انت ما عندك رب نزلك بحر القراءات تسلسها عشان خاطر الناس الحلوين وعن سيدنا ابو الحجاج. ايوه حسن الاول مولانا محمود كيف فضلنا بعضهم على بعض كيف فضلنا كيف فضلنا بعضهم على بعض. الله يعني هي دي جميله بس لو عليت فيها جو مع مخانه جميله ولمن اخر كمان يا مولانا كمان طويل إنا يبلغن عندك الكبر الله اكبر عليك. الله اكبر. الله اكبر. أحدهما أو كلاهما فما تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سيدنا ربنا تجلى عليك تجلي جميل وحياة ابوك صديق شيخ عموم القراء ابن كثير الا اياه وبالوالدين وبالوالدين احسانا الله يكرمك يا حاج محمود. وقل لهم ما قولا كريما واخفض لهم ما جناح الذل من الرحم. الله يرحمك الله. وحفظ لهما جناح الذل من الرحم. يا الله يا الله خارج عن الإسلام الكريم ليس قرآن فالسيد محمود في سنين مقصر مولانا